نعم. الحيرة، الحيرة بلد بلاد الفرس. التعظيم بمثل هذا للكبير أو ولي الأمر لا يجوز، أقول هذا لا يجوز، لأن يعني لو كان ذلك سائغا لكان أحق من يسجد المرأة لزوجها. الرسول بيّن أن ذلك غير سائغ وأنه لا يجوز، لا يلزم السجود على الأرض يعني، بس حنا الرأس وحتى لنحنا لا يجوز. طيب لا يجوز. الناس يسوونه عند القبر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك لا للحي ولا للميت. بس هم يقولون هذه محبة وتعظيم. المحبة تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واتباع سنته وعدم الخروج عليها وعدم مخالفتها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه يعني شيء يدل على ذلك. وتعظيمه يكون بمحبته واتباعه والسير على منهاجه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يسوق، وهذا هو الذي يجب ويتعين، ولا يجوز تجاوز الحد بأن يصرف للرسول صلى الله عليه وسلم شيء لا يجوز صرفه، مثل الركوع أو السجود أو الصلاة يعني إلى قبره أو ما إلى ذلك، يعني كل ذلك غير سائغ وغير جائز. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن يوسف. عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا وساء حفظه لما ولي القضاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حسين. عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس بن سعد. عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر في يعني في قيس هذا رضي الله عنه انه كان من اطول الرجال، كان رجلا طويلا، وذكر الحافظ في الفتح ان يعني رجلا من الروم قال انه طويل وانه يريد ان يعني يطاول يعني غيره، فقالوا لقيس رضي الله تعالى عنه، فقال أعطاهم سراويله ليلبسها ذلك الرومي، فلما لبسها صار أسفلها في الأرض وأعلاها على أنفه. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن من؟ أبي هريرة. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه بيان يعني وجوب يعني إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لحاجته إليها، وأن عليها أن تستجيب ولو كانت يعني مشتغلة بعمل من الأعمال المهمة، ثم لم يعني تجبه وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا يدلنا على يعني عظم أو عظم هذا الذنب، لأن كونه يلعن عليه يعني يدل على عظمه وعلى خطورته، وأن من حق الزوج على الزوجة أن تجيبه إذا دعاه لحاجته إليها ولو كانت في حاجة مهمة، فإنها تستجيب له وتلبي طلبه. وهذا يدلنا على عظم شأن حق الزوج على زوجته. فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة. فلم تأته يعني لم تجبه إلى طلبه، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة، يعني هذه الزوجة الممتنعة التي لم تلبي الطلب لزوجها حتى تصبح يعني إلى الصباح، يعني تلك الليلة التي كان

ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة الأحكام والواجبات عليهم حتى يقوموا بتأديتها وحتى يقوموا بما هو مطلوب منهم فيها حتى يؤدوها, لأنه سأل يعني ما يجب على الزوجات على الأزواج, يعني حتى يقوم الأزواج بتأدي ذلك الحق الذي عليهم. وهذا يدل على ما كانوا عليه من الحرص في معرفة ما هو واجب عليهم وما هو مطلوب منهم حتى يؤدوه ويقوموا بإيصاله إلى من يستحقه. فقال فبين عليه الصلاة والسلام, قال تطعمها إذا طعمت, نعم, وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت, ولا تضرب الوجه, يعني لا يعني إذا ضرب الضرب السائغ الذي مأذون له فيه فإنه لا يضرب الوجه, وذلك أن الوجه هو فيه يعني فيه العينان وفيه الأنف وفيه يعني الأذنان, فيكون بذلك يعني وفيه الفم واللسان, ويترتب على ذلك تعطيل شيء من من هذه المنافع إذا حصل التعدي على المرأة في وجهها. ولا يقبح يعني بأن يعني يأتي يخاطبها بما هو قبيح وبما هو يعني يعني غير لائق, ولا يقول, ومن ذلك ألا يقول قبحك الله, ألا يقول قبحك الله, فإن التقبيح يدخل فيه قبحك الله, ويدخل فيه كل يعني وصف يعني يصفها به أو يدعو عليها به بأي شيء كان, ولو كان غير لفظ التقبيح بأن يقول قبحك الله. ولا يضرب الوجه ولا يقبح, ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت, ولا تهجر إلا في البيت, يعني عندما يهجر الإنسان امرأته الهجر المشروع الذي يسوغ له أن يهجر, فإنه لا يهجر إلا في البيت, ما يهجر يعني في غير البيت, بمعنى أنه يعني يهجر البيت ولا يأتي إليها في البيت, وإنما يكون معها ولكنه يهجرها في المضجع, يهجرها في المضجع يعني, فلا يعني يجامعها تأديبا لها إذا كان الأمر يقتضي ذلك. أخواننا أشكل عليهم الحديث, أرسلوا أسئلة يقولون هل المراد أن تطعمها إذا طعمت, يعني إذا طعمت أنت تعطيها وإذا اكتسيت أنت تكسيها, أو المسألة على الإطلاق يجب عليه النفقة؟ هو يأكل يعطيها كما أنه يطعم لنفسه ويلبس لنفسه, فإنه يطعمها ويكسوها, يطعمها ويكسوها, وليس بلازم أنه يعني ما يكون إلا عندما يعني يلبس يلبسها وإذا أكل يأكلها, وإنما يقدم لها الشيء المطلوب منه لها والواجب له عليها. ومعلوم غالبا أن الأكل يعني يأكل أهل البيت في وقت واحد يعني ويعني مع بعض, لكن ليس هذا معناه أنه لا بد أن يكون هذا مع هذا, المهم أن يحصل لها الطعام وتقدم لها النفقة وتقدم لها الكسوة, أو تعطى النقود التي تشتري بها ما تحتاج من الكسوة, كل ذلك, المهم أنه يكسوها ويطعمها. الحد في ذلك يعني بالمعروف, يعني النفقة بالمعروف يعني وكل بحسبه, فكما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل, موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد, عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي قزع الباهلي, عن أبي قزع الباهلي وهو سويد بن حجير ثقة أخرج له, سويد بن حجير ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن, أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن حكيم بن معاوية, عن حكيم بن معاوية وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن, البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه, عن أبيه وهو صحابي وش اسمه, معاوية بن حيدة, معاوية بن حيدة الأول حكيم, حكيم بن معاوية القشيري, حكيم ومعاوية بن حيدة يعني صحابي أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. أحسن الله كلام الخطابي لو شرحته وما أنا ما فهمته. ما هو؟ يقول في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف وعلى قدر وسع الزوج وجدته، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا لها فهو لازم للزوج حضر أو غاب، وإن لم يجده في وقته كان دينا عليه إلى أن يؤديه إليها. هذه العبارة، وإن لم يجده في وقته كان دينا عليه إلى أن يؤديه، يعني معناها أنها إذا أنفقت على نفسها أو اقترضت أو أنها قامت يعني بالاقتراض أو كذا، فإنه هذا الذي اقتاتت به أو هذا الذي تحملته فإنه يدفعه إليها. لا طبعا على قدر الحاجة، على قدر مثل ما جاء في قصة امرأة أبي سفيان الذي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال إيتي حرثك أنا شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. ثم رد أبو داود حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، يعني كيف يكون الاستمتاع بهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاستمتاع يكون في محل الحرث والفرج على أي حال وفي أي اتجاه، يعني سواء يعني كان يعني من أمامها أو من ورائها، يعني المهم أن يكون في محل الحرث على أي صفة كانت، كما قال الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الاستمتاع والانتفاع إنما يكون في محله، ولكنه ليس مقيدا بجهة معينة بل على أي جهة وعلى أي حال ما دام أنه في الفرج. قال وبعده نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال إيتي حرثك أنا شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. وهذا مثل الذي قبله، يعني اكسها إذا اكتسيت وأطعمها إذا طعمت، ولا تقبح الوجه، ما تقول قبح الله وجهك، ولا تضرب، يعني لا يضربها، لا يضرب امرأته، وإذا احتاج إلى الضرب فإنه يضرب الضرب الذي غير مبرح الذي جاء الإذن فيه في القرآن واجرهن في المضاجع واضربوهن. قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. نعم هو مثل الذي قبله بس فيه طريقة ثانية. قال حدثنا ابن بشار بشار محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بهز بن حكيم عن بهز بن حكيم وهو صديق أخرج له البخاري تعليقا أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهما أخونا. وهذا من رواية من روى عن أبيه عن جده، يعني هذا من رواية من روى عن أبيه عن جده. في قوله ولا تضرب الوجه، الأخ يقول هل هذا النهي عام في جميع الأحوال في حال الحرب أو الرياضة؟ الوجه لا يضرب في جميع الأحوال، الوجه لا يضرب في جميع الأحوال مطلقة، سواء في حق الرجال أو في حق النساء، والكلام هو في معاملة الرجال للنساء، الحديث هو في معاملة الرجال والنساء، ولكن يعني كذلك في غير في غير النساء، يعني عند تأديب يعني الأولاد وكذلك في أي حال من الأحوال يعني يتقى الوجه لما يترتب أو لما يخشى يترتب عليه من يعني تعطيل المنافع والمصالح والمنافع التي فيه، كما عرفنا منفعة البصر، منفعة الشم والأنف، منفعة النطق واللسان والأسنان وما إلى ذلك. نعم ويشمل ذلك ضرب الأولاد والبنات. نعم قلنا هذا كل ذلك لا يضرب الوجه مطلقا لا للنساء ولا لغير النساء. إذا ما نقول لمن يشترك في لعبة الملاكمة يعني ما نقول لا تضرب الوجه؟ كل نقول لا تضرب الوجه، كل نقول له لا تضرب الوجه. يعني المسألة ليست حتى في الرياضة، حتى الأمور الرياضية أو كما يزعمون في جميع الأحوال الوجه لا يضرب. طيب تعليل الحديث بما ذكر في الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورته، هذا كما هو معلوم الحديث خلق آدم على صورته يعني كان يعني غلام يعني يضرب رجل يضرب غلامه فقال لا تضرب، نهاه عن ذلك وقال إن الله خلق آدم على صورته يعني أنه يعني الضمير يعني قيل أنه يرجع إلى آدم وأنه يعني يشبه وجه أبي آدم. وحديث إن الله خلق آدم على صورته يعني فيه أقوال، منها هذا القول ومنها أن المقصود من ذلك أن الضمير يرجع إلى الله وأن المقصود منه أنه متكلم سميع بصير وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. وقيل أن الضمير يرجع إلى آدم وهو أنه خلق أول ما خلق على هيئته التي هو عليها، طوله 60 ذراعا ولم يكن خلق يعني على هيئة قليل صغيرة ثم كبر شيئا فشيئا ونما شيئا فشيئا كما تنمو ذريته، وإنما خلق أول ما خلق طوله 60 ذراعا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال التي قيلت في معنى الحديث وفي مرجع الضمير، والمشهور عند علماء السنة وعند أهل الحديث أن الضمير يرجع إلى الله وأن الله عز وجل يوصف بأن له صورة، ولكن تلك الصورة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، والله تعالى لا يشابه المخلوقين في صفاتهم والمخلوقون لا يشابهون الله عز وجل في صفاته، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. والصورة هي الصفة، وكل الصورة الصفة. نعم. قال أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد عن بهز بن حكيم. الإسناد هذا؟ لا بس هكذا عندنا في النسخة. وش؟ عندنا عن داود الوراق عن سعيد عن بهز بن حكيم. أي وش فيه؟ عن سعيد بن حكيم هكذا في تحفة الأشراف. ها؟ في تحفة الأشراف يعني هذا هو هو سعيد بن حكيم عن يعني سعيد هنا اي اخوه يروي عن اخيه عن بهز بن حكيم هو سعيد يروي وهو فيه هو عن ذبي عن هو عن سعيد عن سعيد عن بهز الا هنا هذا هو وفي تحفة الأشراف عن سعيد بن حكيم يعني بيان نسبته وبيان من هو هذا المبهم. لا لا عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده عن أبيه ما في عن بهز لا ما في تحفة الأشراف نعم يعني ما يروي عن أخيه لا يعني في تحفة الأشراف هكذا في تحفة الأشراف بارك الله فيك عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده. وهنا وش يقول عن سعيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن بهز بن حكيم يعني ما فيه أن سعيد يروي عن أخيه يعني في ترجمته ما أدري لكن أنا لما راجعت تحت الأشراف هذا الحديث أورده تحت هذه الترجمة إيه سعيد بن حكيم عن إيه أبيه عن جده. إذا كان يروي عن أبيه يعني معناه أنه يكون شارك أخاه في الرواية عن أبيه، ولكن إذا كان أنه على ما هو موجود هنا وأن سعيدا أي سعيد بن حكيم يروي عن أخيه بهز بن حكيم يعني يكون الإسناد فيه طول وفيه يعني زيادة، فلا أدري يعني غالبا إذا كان في تحصيل الأشراف يعني هذا الشيء أنه يعني معناه أنه ذكر بهز يعني يكون زائدا لكن يعني بس ينظر في ترجمة سعيد بن حكيم هل يروي عن أخيه بهز بن حكيم. نعم وين فيه عندك

وهو ضعيف أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حرة الرقاشي. عن أبي حرة الرقاشي وهو قيل اسمه حنيفة حنيفة وقيل حكيم أخرج له ثقة أخرج أبو داود. وهو ثقة أخرج له أبو داود. عن عمه وهو قيل اسمه حذية بن حنيفة وقيل أيوه؟ عمر بن حمزة. نعم مختلف في اسمه وحديثه أخرجه. الحافظ يقول صحابي له حديث رمز له بسين. أيوه. سي ها؟ نعم. ما في ثاني في نسختي هذا ما أدري هذا كذا. لا شوف في شوف في المبهمات. إيه أبو حرة عن عمه. في المبهمات. هذا النسخة دال أبو حرة الرقاشي عن عمه قيل اسم عمه حذيم بن حنيفة حذيم نعم قيل عمر بن حمزة صحابي أفاده ابن فتحون رمز له بدال رمز له بدال يعني هو هذا الحديث لو حديث واحد هو هذا لا لأنه عندهم إشكال ذولي أصحاب الوحدة لأن في صحابي اسمه حذيم ابن عمر السعدي ومنهم من جعله واحدا وكلهم شهدوا حجة الوداع وموجود عند النسائي وموجود عند النسائي نعم. هنا في حذيم السعدي صحابي له حديث رمز له بسين والإشكال أنه هناك منهم من سماه حذيم اللي هو المختلف في اسمه عن عمه وهذا الإشكال اللي وقع هو عمه مبهم أقول عمه مبهم وقد جاء في هذا الحديث وروى له أبو داود ولهذا قال هنا في المبهمات رمز له أبو داود حديم بن حنيفة. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قال محمد بن أحمد ها؟ محمد بن أحمد بن أبي خلف أحاول أقتلها. هذا ترى من الاختلاف هذا اليوم ترى اليوم الله المستعان يعني هذا ما في أحمد ما في أحمد بن أبي خلف إلا فيه بارك الله فيك وين في أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف البغداد هكذا هكذا وين وجدته في التقريب تقريب أحمد بن محمد إيه ولما البخاري روى عن الابن وروى عن الأب بس هو الذي فتح الأشراف الذي فتح الأشراف في نفس الحديث محمد بن أحمد بن خلف ابن أبي خلف لكن لعلكم قرأتم تعليق الحافظ عليه لا ما قرأت أحد روايات أبي داود ابن أبي خلف فقط فأبهمه أيوة وجاء في بعض الروايات محمد بن أحمد وقال شيخنا قال لعله المحقق لعله العراقي كان ينبغي أن يبهمه أو إذا أفصح به أن يبين الصواب بس هذا الكلام وأنا لما رجعت إلى تهذيب الكمال في أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد وجدت أن أشار إلى هذا الحديث ويوفي تهذيب الكمال في ترجمة أحمد ابن محمد ابن أحمد بن محمد بن أبي خالف لو ذكر الحديث نفسه ايه؟ في نفس الترجمة نعم لكن في تحفيظ الأشراف ذكر محمد وهو الإشكال كما قلت لك يعني جاءت في بعض الروايات رواية أبي داود أيه؟ محمد بن أحمد أيه؟ وفي روايات ابن أبي خلف بالإبهام أيه؟ أيه؟ وعلق عليه الحافظ في النكت ويقول له يقول كان ينبغي عليه أن يبهمه لأنه في الرواية فرق بين رواية اللؤلؤي وبن داسة وابن العرابي جاءت خلاف أيه؟ بينهم وكذلك أيضا في محمد بن أحمد لترجمة له ترجمة نعم له ترجمة نعم أيه؟ كذلك أيه؟ لا هذا ما وهذا وش قال فيه طبقة أحمد أحمد في العاشرة رواه أبو داود أحمد بن محمد أتأكد أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف البغدادي ثقة من العاشرة أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد, ابن محمد مكرر الأب والابن نعم مكرر مرتين أي أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد نعم ثقة من العاشرة مات سنة 33 رمز له أبي داود ومحمد محمد ابن أحمد يعني يمكن يصير أبوه إيه هو أبوه إيه؟ محمد ابن أحمد ابن أبي خلف السلمي أبو عبد الله القطيعي ثقة من العاشرة مات سنة 37 وله 67 مات سنة كم 37 وهناك قال القطيعي؟ لا في الأول إيه؟ ما نسب ما جاء بالقطيعي. ثم جاب واحد ثاني لكن تمييز ذاك محمد بن أحمد بن أبي خلف البخاري متأخر جدا عن الذي قبله. لا هذا هذا محمد بن أحمد بن أبي خلف القطيعي. نعم. قال عنه قال عنه ثقة من العاشرة رواه أبو داود. نعم ومسلم كذلك. ومسلم والثاني محمد أحمد ثقة صحيح أبو داود. أبو داود وحده. نعم. على كل ما ذي ما ندري الصواب إيش ولكن هل هو يعني هذا اللي هو شيخ من هو شيخ بن خلف بن أبي خلف شيخهم سفيان. سفيان سفيان بن عيينة. نعم سفيان بن عيينة. نعم يترجم سفيان بن عيينة يروي عنه محمد بن أحمد. على كل هو سواء يكون هذا أو هذا كل منهما ثقة كل منهما ثقة. نعم عن قال حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. ثم أورد أبو داود حديث إياس ابن عبد الله بن أبي ذباب حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أن النبي قال لا تضربوا إماء الله لا تضربوا إماء الله. نعم يعني فجاء فهذا نهي عن الضرب. فجاء عمر رضي الله عنه وقال ذئرنا النساء على الرجال. ذئرنا يعني معناها أنهم تجرأنا عليهم ويعني حصل منهن تطاول ويحتاجن إلى التأديب. فقال إيش بعد ذئرنا. نعم فرخص في ضربهن فرخص في ضربهن فرخص في ضربهن. فهذا يدل على أن الترخيص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في القرآن واضربوهن. نعم وذائرن النساء يعني هذا الجمع بين الضربين والاسم الظاهر وهي التي يسمونها لغة كانون البراغيث وقد جاء بها القرآن والحديث والقرآن في قوله عز وجل وأسر النجوى الذين ظلموا والحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة من النهار. فهي لغة من اللغات. نعم. فرخص في ضربهن ثم فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. يعني معناه بعدما حصل الترخيص حصل الضرب فجاء النساء يعني أطاف به يعني جئنا ويعني صرنا حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن لحصول الضرب منهم. فقال ليس أولئك بخياركم يعني الذين يضربون النساء يعني أنه وإن كان مرخصا فيه إلا أنه لا ينبغي أن يصار إليه إلا للضرورة. ما هو معناه أنه يعني ما لما وجدت الرخصة أنه يتهاون في الضرب ويستسهل الضرب ويحصل يعني إيذاؤهن بالضرب وإنما يصار إلى الضرب عند الضرورة إليه كالكي بالنسبة للعلاج لا يصار إليه إلا عند الضرورة وعند الحاجة. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه أو عن عبيد الله الذي هو أخوه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب. عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب وهو مختلف في صحبته أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه.

يعني كان من الآداب المتعلقة في يعني في الرجال وكذلك النساء. طبعا كتاب النكاح كتاب الكتاب كتاب النكاح, ولكن يعني يتعلق يعني بنظر الرجال للنساء, لأن في من يعني من النظر ما هو مشروع ومنه ما ليس مشروع. النظر على المخطوبة مشروع وغير ذلك غير مشروع. الأول هذا عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن نظر الفجأة أو الفجاءة, يعني هو الذي يأتي بغتة ويأتي يعني اتفاقا من غير قصد, أنه يصرف بصره ولا يواصل ويستمر, لأنه إذا حصل المواصلة والاستمرار معنى أنه كان بقصد وليس بفجأة, وإنما الفجأة الذي حصل لأول وهلة, فذلك معذور فيه الإنسان لأنه من غير اختياره, والثاني ليس معذورا فيه لأنه باختياره. نعم. الحديث اللي بعده اسمعك ترجمنا لهم خلصنا اي نعم خلص بعده. ها وإيش أسئلة مهمة. خلينا نكمل. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك عن أبي ربيع الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ثم ورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو يوضح يعني ما تقدم. قال اصرف بصرك يعني معناها الأولى التي حصلت من غير قصد ومن غير اختيار هو معذور فيها ولا يواصل ويتبع النظرة النظرة, لأن الأولى له لأنه معذور فيها, معناها أنها حصلت له وهو معذور فيها, وليست له التي تليها لأنها تكون بقصد وذلك لا يسوغ. فالحديث الثاني يوضح الحديث الأول. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري. إسماعيل بن موسى الفزاري هو صدوق يخطئ, خرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق خرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شريك عن أبي ربيعة الإيادي. عن شريك مرة ذكره عن أبي ربيعة الإيادي وهو قيل اسمه عمر بن ربيعة مقبول. وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. ثم ورد أبو داود حديث بن مسعود حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني قضية المباشرة يعني قضية المس واتصال الجسم بالجسم, بمعنى أنها تلمسها أو تضع يدها على جسمها لتدرك مدى نعومتها, فيعني هذا هو المقصود من المباشرة, لأن فيه نظر وفيه مباشرة. النظر يعني يكون بإطلاق البصر عليها, وأما المباشرة فتكون في وضع اليد على جسمها لتعرف يعني بالملامسة مدى نعومة الجسم, فليس للمرأة أن تفعل ذلك من أجل أن تصفها لزوجها أو تصفها لأحد من الناس كأنه ينظر إليها. نعم. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة أبي عوانة الوضاح مرة ذكره. عن الأعمش عن الأعمش مرة ذكره. عن أبي وائل عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن مسعود عن ابن مسعود عبد الله مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب أم المؤمنين فقضى حاجته منها ثم قال للناس من إيش؟ قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان. إن المرأة تقبل في صورة شيطان يعني فقد يعني يحصل النظر إليها أو بقصد أو بغير قصد، فمن وجد شيئا من ذلك فليأتي إلى أهله وليقضي حاجته. يعني معناه أن هذا الذي معها هو موجود مع أهله فيقضي حاجته مما أحل الله ولا يطلق بصره وينظر إلى ما حرم الله، ولكن إذا وجدت منه الشهوة ووجد منه الرغبة لكونه رأى يعني شيئا سواء بقصد أو بغير قصد فالمشروع في حقه أن يقضي حاجته من أهله، لأنه بذلك يضمر ما في نفسه، يعني معناه أنه يحصل إضعاف الشهوة وإضعاف القوة التي فيه. هذا هو المقصود بالإضمار، يعني من الضمور، وهو يعني ضد القوة والنشاط و... نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام. هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من رباعيات أبي داود، لأن بين أبي داود فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. اللي بعده عليك كل متصل ببعض. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، إلا أن الطلبة لا زال يتكرر بين الأذان والإقامة، يودون أن تكون أسئلة، لأن بعض الإخوان يحتاج إلى الوضوء، فما أدري إيش ولا أو في اقتراح ثاني. إذا كان يعني هناك يعني أشياء يعني يراد إكمالها نكملها ونجيب على الأسئلة، وإذا كان انتهينا عند باب فنحن إن شاء الله يعني نحاول أن نجيب على الأسئلة. لا تباشر المرأة لتنعتها، إذا كانت المرأة يعني يريد خطبتها فبعث محارمه ينظر له المرأة، لا بأس بذلك إذا كان لغرض صحيح، لا بأس. نظر المرأة للرجل الأجنبي بغير شهوة لا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل سواء بشهوة أو بغير شهوة، لها الأولى وليست لها الثانية كما جاء في حق الرجال. طيب كيف يجاب عن أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد؟ يعني هذا كما هو معلوم نظر عن بعد، يعني ما في تمييز أشخاص، وإنما هي يعني سواد وحركات، يعني ما يكون في تمييز أشخاص، يعني بخلاف النظر إلى شخص ويعني رؤية يعني صفاته وما إلى ذلك، وإنما هو جماعة مع بعض يقفزون ويتحركون، فيعني ليس فيه يعني النظر الذي فيه المحذور، مثل نظر المرأة إلى النساء اللي مجموعة من الرجال تراهم من بعد، يعني من غير أن يكون في ذلك يعني ترى أزوالهم وترى أشخاصهم من بعد، هذا لا يؤثر. الآن اللي يحصل في الجامعات وهذا وجود مدرس وربما يكون كفيف البصر يدخل على الطالبات، فهن بحاجة إلى النظر إليه يشرح وربما يناقشنه، يمكن أن يعني يستفيدنا بدون النظر إليه، ما هو لازم أنه يعني ما تستفيد لك وتنظر إليه، يعني تقض بصر عنه وتسمع كلامه. أحسن الله إليك وجزاك الله خير. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب ما يؤمر به من غض البصر، قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق للإمام أبو داود رحمه الله أن أورد حديثا متعددة في هذا الباب الذي هو باب ما يؤمر به من غض البصر، وبقي منه بعض الأحاديث، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من ما قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك، فزين العينين النظر وزين اللسان المنطق، وزين اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، أشبه باللمم من ما قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود باللمم يعني صغائر الذنوب، يشير بذلك إلى قول الله عز وجل: الذين يتنمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، يعني التي هي الصغائر. ومعلوم أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يبين أن اللمم أو أشبه شيء باللمم الذي جاء ذكره في القرآن الكريم بما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك، فزين العينين النظر، فسمى مقدمة الزنا زنا، وأطلق على المقدمة يعني اسم النهاية، وذلك أن النظر ومداومة النظر وإطلاق النظر يعني يتبعه وقد يترتب عليه حصول الزنا. وزنا اللسان المنطق يعني الكلام، يعني بأن يأتي بكلام فيه تعريض أو فيه تصريح أو ما إلى ذلك، فهو يعني مقدمة للجماع ووسيلة للجماع ويؤدي إلى الجماع. والنفس تتمنى وتشتهي، والنفس تتمنى أو تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، الذي هو النهاية. إذا حصل الزنا والعياذ بالله فإنه حصل التصديق لهذه المقدمات ولهذه الوسائل ولهذه البدايات، فصارت النهاية يعني وقوع الجريمة ووقوع يعني الضرر الكبير ووقوع الجرم العظيم الذي هو الزنا. أو يكذبه يعني فلا يحصل شيء، وإنما تنتهي المسألة عند الصغائر. لكن الصغائر قد تلتحق بالكبائر، وذلك بكون الإنسان يداوم عليها ويصر عليها، فإنها تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الاستغفار تتضاءل وتضمحل وتتلاشى، والصغيرة مع الإصرار تضخم وتعظم، لأن صاحبها ليس عنده اكتراث وليس عنده خوف من الله عز وجل، فهو مصر عليها ومداوم عليها، فقد تلتحق بالكبائر. والصغائر كما جاء في الأحاديث تكفرها الكبائر، يعني اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، كما جاء في الحديث: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقوله إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، الكتابة هنا كتابة قدرية وتقدير، لأن الكتابة تكون شرعية وتكون قدرية كونية. والكتابة القدرية الكونية هي التي في لوح المحفوظ، وما كتب الله في لوح المحفوظ فإنه يقع، ما قدر الله أن يكون فإنه لا بد أن يكون. أما الكتابة الشرعية فمثل قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني فرضنا وأوجبنا وحكمنا بأن النفس بالنفس. ولكن الكتابة في الحديث كتابة قدرية، ولكن المقصود بقوله ابن آدم فيه أقوال، والذي يظهر أن المقصود بذلك يعني من كان كتب عليه ذلك، ولا يعني أن كل بني آدم كتب عليهم ذلك، فإن من عباد الله ومن خلق الله ومن يعني أولياء الله من يعصمه الله عز وجل يعني من ذلك. فالكتابة ليست لكل أحد، لأنه يدخل يعني في العموم، العموم ليس بمراد على الإطلاق، لأن من بني آدم رسل الله، ومنهم الصديقون، ومنهم يعني من هو من أولياء الله عز وجل الذين يبتعدون ويحرصون على الابتعاد عن الصغائر فضلا عن الكبائر. وعلى هذا فيكون ابن آدم أو الكتابة على ابن آدم إنما هو لمن حصل له ذلك ومن من يعني من سائر الناس، أما من عصمه الله ومن وفقه الله لأن لا يكون من أهل يعني هذا الزنا فإنه لا يحصل له ذلك، وليس مكتوبا عليه، لأن المكتوب لا بد أن يقع، لا يتخلف شيء مقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الحديث مرة ثانية، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد بن حساب ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود نعم والنسائي، والنسائي عن ابن ثور وهو محمد بن ثور الصنعاني وهو ثقة نعم أخرج له أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن طاووس، عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ابن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبيه نعم طاووس ابن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، والحديث من رواية صحابي عن صحابي. نعم هو مثل ما جاء في الأثر عن بعض السلف، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وصدقته الأعمال. فيعني وقد يكون يعني ذلك العمل يعني الذي صدقه العمل الذي في القلب وصدقه العمل يكون خيرا، وقد يكون شرا، وهذا الذي معنا من الثاني. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل ابن آدم حظه من الزنا بهذه القصة، قال واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث ابن عباس حديث أبي هريرة وقال بهذا المعنى بهذه القصة القصة التي تقدمت في الحديث السابق. وإيش قال؟ قال واليدان تزنيان وزناهما البطش، تزنيان وزناهما البطش يعني التناول والمس وما إلى ذلك. نعم. والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والرجلان تزنيان فزناهما المشي يعني المشي إلى المعصية وإلى الفاحشة وإلى البحث عنها والسعي إليها للوصول إليها، لأن العينين تنظر واليد يعني تلمس وتمتد والرجل تمشي واللسان يتكلم، وكل ذلك فيما يتعلق بالفاحشة. والنهاية الفرج، إن وجد ذلك فصارت هذه المقدمات انتهت إلى غاية سيئة، وإن لم تحصل تلك الغاية فإن الفرج يعني ما حصل منه تصديق عن هذه الأشياء، بل تخلف يعني وقوع الفاحشة، ولكن تلك المقدمات إذا كان الإنسان ما أصر عليها ولا يعني داوم عليها وسعى إلى الفاحشة واجتهد في الوصول إليها فإنها تكفر. وأما إذا كان الإنسان مصر ويعني ينتهز الفرص التي تؤدي إلى الفاحشة ويتحينها حتى ينقض عليها ولم يعني يتركها إلا بسبب العجز وبسبب الوصول إليها، فإن تلك الأفعال التي يفعلها من كلام أو من لمس أو من مشي فإنه يؤاخذ عليها، لأن هذه أعمال وحركات يعني مقصودة ومتعمدة وقد أصر عليها فيؤاخذ الإنسان عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو ثقة وهو صديق ولا ثقة؟ صدوق. صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة والبخاري روى له مقرونا. عن أبيه. عن أبيه أبو صالح السمان وهو ذكوان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قد مر ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه القصة قال: والأذن زناها الاستماع. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى حديث أبي هريرة وفيه زيادة والأذن زناها الاستماع، والأذن زناها الاستماع يعني الاستماع إلى يعني إلى ما يتعلق بالفاحشة، إلى ما يتعلق بالفاحشة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القعقاع بن حكيم. القعقاع بن حكيم وهو ثقة. نعم. أخرج له. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. حفظك الله، ما الضابط الذي نفرق به بين الكبائر والصغائر؟ الكبائر والصغائر ذكر في الفرق بينها أقوال، ولكن أقربها وأشهرها أن الكبير الكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار، ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل أو ما إلى ذلك فإن هذا يكون من الكبائر، وما لم يكن كذلك يكون من الصغائر. فهل النظر إلى الأجنبية يعد من الصغائر؟ نعم. وهو يكفر باجتناب الزنا. وهو ايش؟ يكفر باجتناب الزنا. ما يكفر باجتناب الزنا الا اذا كان الانسان تركه من اجل الله، اذا كان ترك الزنا من اجل الله. واما اذا كان ترك الزنا عجزا وعدم قدرة والا فانه يبذل الوسع ويتحين الفرص للوقوع في الجريمة والوقوع في الفاحشة فهذا لا يكفره ترك الزنا. وإذا كانت هذه الأمور مكتوبة على ابن آدم لا محالة فهل يحاسب على فعله؟ نعم يحاسب على فعله، لأن كل شيء مكتوب على ابن آدم، الكفر مكتوب على ابن آدم والإسلام مكتوب على ابن آدم، وكل ما يعني ما يقع ويحصل في الوجود لبني آدم مكتوب على ابن آدم، لكن ليس لا يحصل ذلك الذي كتب عليه يعني من غير اختياره ومن غير إرادته، وأنه مجبور على ذلك، وأنه لا دخل له في ذلك، بل له دخل، فالله كتب والعبد اكتسب. ولهذا يمدح ويذم، لو كان الإنسان ما له إرادة ولا مشيئة كيف يمدح وكيف يذم وكيف يعاقب ويجازى؟ يجازى على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة عقوبة. ذلك لأن الإنسان له دخل في هذا، من ناحية أنه مختار وعنده إرادة وعنده مشيئة. وأما الجبر وكون الإنسان مجبور على يعني أفعاله، هذا ليس بصحيح. مذهب الجبرية باطل، ومذهب القدرية الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم والله ما قدرها عليهم يعني باطل، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فالله تعالى قدر وهو خالق كل شيء، وما قدره الله لابد وأن يوجد، والعبد له إرادة ومشيئة واختيار. ولهذا يفرق بين الشيء الذي يكون فيه من إرادة الإنسان والذي ليس من إرادة الإنسان. ولهذا في علم النحو يعرفون الفاعل، يقولون اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. حصل منه الحدث مثل أكل وشرب، الإنسان إذا قيل أكل وشرب، الأكل فعل للإنسان ومضاف للإنسان، لكن هذا الأكل وهذا الشرب الذي يحصل للإنسان الله تعالى قد كتبه وقدره، وما شاء الله كان. فكل شيء وقع عرفنا أنه مقدر، كل شيء وقع ووجد عرفنا أنه مقدر، لأنه ما شاء الله كان. لكن هل يقع والإنسان مجبور عليه وليس له إرادة وليس له اختيار؟ لا، بل له إرادة وله اختيار وله مشيئة، يدل على من حصل من الحدث أو قام به الحدث، أو قام به الحدث، لأن قيام الحدث به ليس من فعله. كان يقال مرض فلان ومات فلان، مرض فلان المرض ليس فعلا له، يعني شيء خارج عن إرادة الإنسان. مات فلان يعني فلان فاعل، وهو ما فعل الموت ولكن قام به الموت، الله تعالى يعني خلقه فيه وأوجده فيه. ففرق بين أكل وشرب وبين مرض، وبين مرض، وفرق بين الذي يعني يتصرف بأعضائه وبين من ترتعش يده. الذي ترتعش يده هذا ليس من فعله، وضربه وأكله وشربه من فعله، ففعله يستحق عليه العقوبة إذا كان سيئا. وأما الشيء اللي مهم من فعله لا يعاقب عليه. إنسان ترتعش يده يجي أحد يضربه يقول أوقف يدك، هذا ليس من إرادته ومشيئته. لكن واحد يضرب الناس ولا يؤذي الناس، يأتي أحد يضربه ويقول له أمسك، يعني امتنع، نعم هذا شيء من فعله يؤاخذ عليه. فإذا ضرب من أجل أن يمتنع لأنه قادر على ذلك ومن فعله، هذا عمل صحيح. لكن لا يؤتى لشخص ترتعش يده ويضرب ويقال له أوقف حركة يدك، لأن هذا ليس من فعل الإنسان، ولكن يقال وصف الإنسان، يوصف الإنسان بأنه مرتعش أو أن فيه وصف كذا وكذا. ف يعني الشيء الذي يعني ما للإنسان إرادة هو مثل هذا القبيل. الجبرية يقولون أن الإنسان يعني ليس له إرادة، وأنه مثل الأشجار التي تحركها الرياح، ومثل الريشة التي تطير في الهواء، حركات ليست باختياره. يعني هذا جانب، ويقابله جانب المعتزلة القائلين بخلق أفعال العباد، والذين يقولون أن الله ما قدر أفعال العباد وأن العباد هم الذين يخلقون أفعاله. ولهذا قيل إنهم مجوس هذه الأمة،